معشرات، لأن الله يقول وآت الحق يوم حصاد، فلا يشترط لذلك الحول. فلو كان عند الإنسان نخل أو ثمرة تخرج في العام مرتين، هل ننتظر الحول؟ لا، ما ننتظر الحول، وآت الحق يوم حصاد. نعم. نعم، لكن هذا يشترط فيه أن تكون الأرض معدة للتجارة، الذي يشتغل في هذا أن تكون الأرض معدة للتجارة، أو لو أن هي ما عدة للتجارة فأنا عندي أرض وزم بيعها أبا السبيل من ثمنها، إما بالتجارة الثمن أو يزوج الإبن أو أريد أن أشتري بيتا، فأحاول على هذا الأرض أبدأ فيها. هذا لا زكاة فيها، فقد نفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة. ما أعد للبيع زكاة فيه، مما لم تشتري للتجارة، أما ما أعد للتجارة والتكسب هذا هو الزكاة. لجاني السائمة وحول رب التجارة والعروض حول رفضه ما كبرت فقد يحتدم جامع ليصيب المتولد منه. أما ما لم يكن من النتاج ورب التجارة الراكب أو التبار في الشهر وما يأكل الإنسان بين ما المسلم إليه لم يملك من عطاء مكافأة أو عادة سلمية كالتي سسم الملاك، وما يكتسب الإنسان بعمل يده وما يرد من قريب له ونحو ذلك، كل هذا لا تملك به زكاة حتى يحول عليه الحول وهو عند مالكه. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة البهيمة الأنعام والقارب والأرض والأثمان وعروض التجارة. نعم، هذا قول. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في كل قارب من الأرض، وإنما تجب فقط في الحبوب والثمار. وهذا مذهب الطائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، قد كان الحسن وغيره يفتون بهذا القول، وأفتى به طائفة من أهل الطائف. نعم. أقول الله عنه: فلا تجد الزكاة فيما يستعمل الإنسان من أثاث أو أواني، ولا فيما يسكن من منازل مبنية أو منازل جائزة متنقلة، ولا فيما ينفق من حيوان أو سيارة أو طائرة، ولا في معدات تستعملها شركة مؤسسة في عمل مقاولات. لا للدولة يومين للحديث ليس على المسلم صدقة في عهد ولا في قرض، متفق عليه، ولأن النفع عن ذلك تجارة. وكذلك لا زكاة فيما يقتنيه الإنسان ويدخر عنده يزيد في أمر الأرض وفي الحاجة ولغير ذلك، سواء كان من النوادر إذا كان من الميزان والفضة وما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، أو من الحيوانات أو من الأسلحة أو من غيرها مما لم يعد للتجارة. وكذلك لا زكاة في آلات الصباغ والحداد وركوب المحلات التجارية وآلات المصانع ونحوها، ولا في الأراضي التي يزرع أصحابها، ولا في الأراضي الورث المصانع التي يعمل فيها، ولا في السيارات التأجيرة اليوم لا زكاة في أعيان. سيارات التأجير لا زكاة في أعيان، إنما الزكاة في ريعها. إذا حال الحول وعنده شيء من هذا المال يضمه إلى ماله ويزكيهما جميعا، لا يشترط أن هذا المال من من على الدور أتابع لما قبله، وهذا من إنما يضمه إلى ماله ويزكيه. نعم. ولا في أنزاك مقاسمات والمنازل والطواف ونحو ذلك ما لا يباع. وكذلك لا زكاة في الأثمان التي تؤمن ببيع ثمنها ومستقاته، كما هو أطعم في الشركات التي تبيع الأثمان والحليب ومستقاتهما، ولا زكاة أيضا وفي المباني والمزارع التي تربى فيها الأبقار. وكذلك لا زكاة في المباني وآلاف المحروقات المحروقات التي تعد لبيع المحروقات من بنزين وغيره. كذلك لا زكاة في البقر التي تعد الاستفادة من لبنها وهو يعرفها ولا ترعى أكثر الكلب، لا زكاة في ذاتها، إنما زكاة فيما يخرج منها. نعم. إذا حال عليه الحول. نعم. عبد الله عن توسيعته فيما زكاة في عموم التجارة في تفصيل كلام في زكاة ما أعد للبيع من بعض الأشياء السابقة إن شاء الله تعالى. وسنتبع إن شاء الله في مسألة زكاة العروض أن نرجع دائما الجانب الغالب في مصلحة التاجر، بخلاف زكوة زكاة بهيمة الأنعام والثمار، سنرجع جانب الذي يستفيد من الفقير. السبب أن زكاة الثمار وزكاة الأنعام مطلقة عليها أنها قطعية بخلاف عروض التجارة، لأن هنا في ذلك ما دام فيها خلاف سنرجع جانب مصلحة التاجر على مصلحة الفقير، والعكس مسألة أخرى المتفق عليه. نعم. كذلك لا زكاة بما عند الاتجار انتبه العمارات من الزكاة في مدوانته، ولا في طائرات أو سبيل مدوانته لمن يستخدمها أو يركب أو يركب فيها الناس أو يركب فيها الناس أو يحملون أو يحملون فيها أو يحملون فيها في عنده في أجرة. نعم، هذا بس الشريعة سمحت فيها، لأنه إذا وجدوا زكاة في أحيانها لحصل الناس ضرر عظيم، وربما تعمر التجارات ولكن الكثير عن البيع وعن الشراء، لان الاربع سوف تذهب في النهايه لزكاه الاعيان. حضرت على من سيارات صغيره وحافلات او ناقلات تؤجر معدات زراعيه معدات سلكه تؤجر معدات كمان تورج او اثاث تؤجر كاثاث المحلات التي وجبوا المحلات التي وجبوا بالحفلات ورحم ذلك تجار عند التجار، فكل هذه الاشياء لا زكاه فيها. Yeah.